وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا وربت إن الذي أحياها على كل شيء